قيل كمن وبيع وإن أصلها أصلها وحيدة ليبقى على هذا، وهذا ما بقي عليه. ثم صارت بمنزلة ايش؟ حفلة. وبدون هذا صارت ولذلك إذا سميتها بيكون نظيره تعتبر فيه نظيره حفلة. يعني أصل قيل قويلة. نعم. قويلة. تغير. تروح. قيلة. قيلة على وزن. ديك ديك. الديك هذا. ديك اللي هو هذا العدل ما بقى عليه دائما. ما بقى على حالة واحدة. ورود هذا ما تبقى على حالة. لأن أكره ورودين. قيلة كمان. قويلة. نعم ما بقيت على الحالة. فصار هذا ايه؟ صارت المنزلة قفلة وبيوت فوجب صرفها. هذا ما رأيناه في هذا. لا فيها. ما رأينا في هذا. إذا سميت بالضربة أصبح الضربة عزرة ضريبة. أيوة. اسمع اليوم. ضريبة مبني للمجهود للمفعول من ضربة. إذا سميت به يصرف. لا أسرع. لا إذا وهو مخفض ضربة. ضربة. ضربة الآن مخفض ضريبة. إذا سميت به يصرف. إن هذه القواعد ما تشوفه ابن عطين إلى تغيير تخفيف يعني ضربة ضربة بتسكين الراء. نعم ضربة لن يتغير ضربة كيف لا يتغير لأنك هذا عند سيرابون يقول اتفاق ها؟ ولو سميت بضربة بضريبة بضربة ضربة هذا ضربة ضربة هنا بضريبة خصصا من ضريبة أيوه انصرف اتفاق ولو سميت ايش؟ بضريبة بغير التحديد ثم خصصت لا وخالفه المضل لأنه تغيير عارض أيوه كيف يا شيخ طيب؟ لا لا واضح. ايش اخي؟ بعد التسمية اخطفت. هذا يحول قبل مجهول. هذا واضح اذا سمعت بضربة ثم خففتها. انصرف. ضربة. وخالفه المضل. نعم تغيير عارف. ليس بعد التسمية. وبالتالي هناك فرق بين الأولى والثانية يا شيخ. بالطريقة العامة. أنا وذاك ذكر الاثنين. أي الصاج وغيره حالي بالطريقة العامة. هو الطريقة العامة. غير الطريقة العامة. هذا الخيط الثاني. أول نازل من الثاني بارية. نعم. هذه كلها. البوبل إذا سميتها بالبوبل نحن البوبل البوبل بالضم جمع البوبل. أوه. علما. علما. لأنه قد باين الفقر. بالفقر. علما. لم يزم كريم. الله. الفقر هذا هو الذي خالق. قال أبو الحسن وخولك لوجود الموازنة ولا يؤثر وزنه الفعل الذي بوزن البوب هذا يعني لا يكون مضحكا يا شيخ البوب الوزن الفعل الذي بوزنه لا يجوز فكه هو يقول هنا يجوز لكن خالف فكه يجوز البوب فهمت أن هذا يجوز يا شيخ لبة هذا أمر من لبة. هذا اللي أسأل عنه. هذا هو. هو؟ الاسم من الوانا من الجدي. أيوة هذا اللي أقول عنه. الفعل. لأنه بيجي اسم. أيوة. علما. لبدين لبدين لا تكن لبدين لا تكن. أنت ما فهمت. ليش يا شيخ؟ أنا قلت ما فهمت. لبى هذا فعل لأمر منه لبى. يجوز أن تقول لبى. وأيضا ولكن لما تغير في الضغط أنت يجوز فيها الإدغام ويجوز فيها نعم رد هذا يجوز فيها ردود ويجوز فيها رد ها لكن هذا يجب أن تخليه وقوشي ابن مالك قال لك طيبة طيبة ايه هو قال لك الفعل اعتبر لك الفعل وقال لك هذا تغير بفق ايوه الحاله التفعيليه لا يا خالص يا جميل الغلبه وكل التغير الان بسبب الطبع قال وخالفه المبي مبل قال وبالتالي معناه لا يتغير باقيا غير مخالف لطريقه الفعل ايوه اسمع اسمع ايوه انا يبقى أمر بالدبة ولا رد أمر من رد طيب إذا فقيته إذا فقيته ثم جعلته علما ها ثم جعلته علما وقع ليه لأنه تغير بسبب الفقه أيوة تغير عن حالة الفعل نعم غالب لطريقة الفعل ولذلك قال غير مخالف لطريقة الفعل واضح لذلك قال لك وبالثالث القلوب هذا الظن جمع لب علما نعم واضح لأنه قد باين الفعل بالفقر قاله ابو الحسن بمعنى انه لا يقول الذي على وزني لا يفقر وقول الرجل لا لا اذا كان الامر يفقر ايوه لكن الذي الذي وزنه لا يفقر نعم لم يخالف الامر لكن مخالف قد باين الفعل بالفقر ولا يؤثر وزن هو بالاثم او لا ولا وزن هو فيهما على التوالي قواعدان معناه لا يؤثر لا يمنعه في منع الصرف لا يؤثر وزنه هو نعم ولا يؤثر ولا يؤثر وزنه هو بالاثم او لا إذا كان هذا مثل إيش ضربوا ضرب هذا ولذلك تنبه لأن هذا الوجه ضربوا كثير من الاسم أولى من أسرع يعني لو كان من الفعل لأن كثير من الاسم ضربوا جمدوا يعني حجروا واضح نعم وكذلك فرحوا أشروا ها هذا لا يوفى في ممنع التكفير ولو كان يكون الفعل على هذا الوقت واضح من هذا معنى قوله ولا يوفيه نعم وزن هو بالاسم او لا ايش يا شيخ مثاله مثال وزن هو بالاسم او لا ايش مثال هو هذا ضربون ضربون هذا ضرب هذا هذا الوزن لا يدعمه لا ولو كان الفعل هناك أنا كثير في الأسماء هذا إيش أي إيش صيغة ضرب المصدر في سكون الراء إذا كان مصدر ضرب هذا مضي الفعل طيب ولكن هذا الوضو ما يمنعه إذا سميت ظننك ضرب لا يوفر هذا على أنه مضي الفعل من ضرب لأن كثير في الأسماء غير ضرب يا شيخ ليس مصدر ضرب ونضرب بنفسها نوع من العسل اسمك الفرح فرح أيضا فرح كمان كذلك فعل في نعم فعل هذا المدن نعم فعل كثير أيضا كثير ولا وزن هو فيهما على الثواب هو ولا وزن فيهما الاسم الفعل عن التوراة. وقال عيسى الا ان يكون مسألة مسألة هذا مثال هو على الصواب فعل وزن مثال هذا الوزن الاسم والفعل على الصواب ما شرحها ابن شان هذا ما شرحها قصير هو ايوه انا بعدين ان شاء الله بعدين لا كنت ما تقصد لا لا بس انا حتى لا يعني نعم هذا زحرج هذا هو الفعل الذي يحفظ هو الجيش والفعل يطمئ عن الفعل على هذا هذا هو نعم ولكن ما تفعل إلا أن يكون الوزنين هذا مقولا من الفعل بلكي فالأمر من ضارب وتضارب وزحرج أعلام واحتج إيش لقوله أنا ابن جلى طلع جلى هذه يا شيخ هذا الا ان يكونا يعود لل اللي هو لا ولا يؤثر وزن هو بالاسم اولى ولا وزن هو في معنى السواء الاثنين لان يكون الوزن الذي يعني هو بالاسم اولى بالوزن الذي هنا هو الذي منقولا من الفعل الامر من ضارب من ضارب ولا وزن يريد التوضيح ما التوضيح نقول يعني يكون ولا وزن هو فيهما على السواء نحو فعل فعل فعل ضرب زي ما قلت فتح العين وفعل لا نحو شجر وضرب وجعفر وجعفر زي ما قلت ودحرج انا عارف هذا هو هذا ايش يسموه اقول له دائما له وجب أنه يحتمل أن يكون سمي به جلاء من قولك زيد جلاء وفيه ضمير وهو من باب المحكية هل هو أفضل بني الجيد وأن يكون ليس بعلمه بل صفته المحذور اي ابن رجل جلد ابن رجل جلد امور سفر الثالث العلم المقصوم يا مثل الحرب المقصورة عرقاء وارقاء علمين السابع هذا اذا دخل عليها اشكال نجرة انهم لا من الصفر معزول عن ايه؟ معزول عن ايه؟ انتهينا من السبع الذي يمنع من الصوت فعلي طوال يصل كتابها ها؟ نعم هو علق معزول عن ايه؟ حقا وعلق طيب العلة الغرب علي فلعا لا ما يحقق شبه ألف التانيث يا شيخ شبه ألف الإلحاق بألف التانيث ما يحتاج عالمية العالمية يشبه ألف التانيث يحتاج للعالمية ولا تكفي ألف التانيث تكفي ما تكفي ليش يا شيخ عالمية على طيب ألف التانيث وشبه الألف التانيث ولكن جعلها شبه ألف الإلحاق بألف التانيث عالمية ولا شبه ألف التانيث ليش يا شيخ ما تكفي؟ كيف هذا ما كامل؟ ما كامل؟ لأنه ما فيه كفى يعني عندنا ألف ألف التانيث تكفي والمانع لهما من الصرف العالمية وشبه ألف الإلحاق بألف التانيث كفى ما كفى أنا قلت له هذا ولكن ما كفى هذا ما له كفى قطنق هذا هذا روحك أنا كم من حيو الله كنت في الصورة الحمد لله واضح. أعرف الكلام حالته كل مستوياته أعرفه. سير الصعاب. أعرف الأسد هذا ما يقصد. لا جثة كذا. وقال الحدامي فصدقوها. اللهم لا مانع لما أعطيت. التابع المعرفة المعدولة. أيوه. رضا المعرفة المعدولة. هي خمسة أنواع. وهي خمسة أنواع. أحدها إيش؟ هو حدث التوحيد. أوه. إن هذا شبه هو العلمية طبعا. هذا. وهي جمع وبطع وبطع وبطع فإنها معارف بنيتي وذاك إلى دليل الموسط نعم هذا يعني التوصيل المعلوم لا بد له من ذلك ولذلك يقال له سبب العلمين ومعدولات كمان عن فعلاوة واضح فإن مفرداتها جمعاء وقطعاء ورفعاء ورفعاء وإنما قياس فعلاء إذا كان يتمن أن يجمع على فعلاوات وصحراء وصحراء وهذا لأن ابن الثالث المنبيض نزعل مستته تزعل باب معك صحراء بواب سنية نعم ويوجد مع الكلام بواب يعني ألف التانيث الممدودة تقلع بواب في الجمع التانيث الممدودة في التثنية صحراء صحراء جمع صحراء عتق صحراء عتق ابن مالك قال والناظم وابنه علل بتعليل آخر ابن هشام قال وضع نقولها هناك صحراء الإمام الشيخ هذا ما رجعت هذا شبه العلمية كم واستعمل ظرفا مجردا من الوضاء وتقول ايه جئت يوم الجمعة سحرة فرقاني واحد منهم لم ينور وإنه معرفة معدولة عن السحر تعريف هذا بغير الفجاء فكان تعريفه شبه العلمية وقال فرن الأفاضي مبني بتضمن على اللام تشهد اللام لا لا لا ما قال أحد يبني لا ما سمعنا بهذا لا أخي استمع عشان التقدير لا ما ايش التقدير يا شيخ مبني بتضمنه معنى لا نقول ما نقول ما نقول هذا القول الكلام الصحيح هو الافضل الافضل انها العلميه والعدل يعني شبه العلميه والعدل شبه العلميه في التعليم نعم ومعدول ومعدول عن التحد بلدي فضل ايش المبني لتضمني معنى الله انا ما اقول هذا هذا كلام ما هو نعم هو ليس صحيح بس يعني ايش المراد وحتوري ده اسمع وحتوري ده ايه بالقول الاول وهو ايه نعم اذا اريد به سحر يوم بعينه واستعمل ظرفا ثانيا مبهم نحو قوله تبارك وتعالى نجيناهم بسحر لذلك من دونه وزور بالسحر وبالثاني وهو ايه تعمل ظرفا مجردا من قلب الاضافة من الاضافة هو من المعين المستعمل غير ظرفي انه يجب تعليقه بالالف او الاضافة نحو قاب السحر سحر غير سيناء معرف بألمنا بالإضافة الصحر الأولى معرب بجدار مؤد والثاني بجدار وبالثاني من نحن في أتوكا يوم الجمعة الصحراء عارفين أعرف ولا لا أو الصحراء وديسة أو الصحراء الثاني هو عدو من رصاص التوكيد ايه اللي كان يعرف ايه نعم علما لمذكر ايش الثالث يا شيخ كونه مجرد المال والإضافة ما هو الثاني كونه مجرد لا كونه ضرب خمس لا تبتدي عنه الثاني كونه ضرب هو عدو علما لمذكر كعمارة نعم ما يعرف فإنه يجب تعريفه بأد أو الإضافة نعم نعم إذا سمع ممنوع الصف وليس فيه إزة ظاهرة علمية نحن أمراء وذو فرع وذو حدا وذو محا فإنهم قدروه معذورا نعم لأن العلمية لا تستقل لمن أصدر مع أن صيغة فعلى فكثر فيها العدل نعم فروضة وفوتة وجمع وفوتة وأخرى أما طول فلما لا أصدر والمعتبر فيه الثاني باعتبار البقعة والعدوى والعدل عن طالي لأنه قد امكن غيره فلا وجه لتكلفه ويؤمنه انه يوصف باختبار المكان نعم هي قوة لا يقال الجود هي قوة هو الرابع تعالي على من المؤنث هو المنظف تعالي على من المؤنث هذا هذه الكلمة التي اختلف فيه مذهب العرب تمام. العرب على مذهبين في تعالي على من المؤنث العرب الحجازيون يمنعه عن الكسر هذا معنى قول بالمال التركية يمنع عن الكسر تعالي على ما مؤنث واما بنو تميم ابدا يمنعونه من الصف كعمره لانه معدود على ايه منظير جشع على ايه على حادمه كجوسم هذا وهو نظير في جمال عند تميم اصرفا ما نذكر فحجام وقصام في لغه بني تميم وانهم يمنعون صرفه فقال في بويه للعلمية والعدل عن فاعلته وقال المبرر للعلمية والثانية المعنوية وزينب ولكن نمشي على قول في بويه عنه هو الذي يمشون عليه هم ينصحون تقليد هذا يا شيخ وإن خوتنا هذا إذا لم نختم بالثان بالراء إن خطونا بالراء كسفار اسما لماء وكوبان اسما لقبيلة بانوه هنا عن الكسر عن الحجاج فلوط من هناك اتفقوا معنا إذا كان آخر راء إذا كان آخر كما هو آخر اتفقوا إلا قليلا منهم إلا قليلا من باب التميم من بناه على الكسر؟ وقد استمعت يا اخواني اللغتان في قوله الم ترض ارما وعادا او ذا بها الليل والنهار وما لا ذهب على وباد لا ما نبناه هذا كل حجازي منهم بنوه على الكسر هذا كسر ومهرة وضام هذا أرابوه كأراضي حدان سمعت فاستمعت اللغتان اللغتان بني تمام يفعان جهرة وباء وأهل الحجاز العرب الحجاز اليوم يبنون الباب كل الباب كله على الكهف سواء مخطوما بغاء أو بغيش فأما إصبر يتمنى الخط نعم فقال إيه تسبيها الله في نزال كقول الشاعر إذا قالوا حزاني فصدقوها فإن الحوض ما دون البشر هذا الحيادين أعرف يا ولد نكمل باقي 10 دقائق يا شيخ نكمل هذا الباب والأمشي كمان يختلف فيه العرب والعربي فيه مذهبان العرب الحجازيون يعرضونه عيادا يبنونه على الكهف مطر واما بنو تميم يعرضونه عيادا مروان أمشي مرادا به اليوم الذي يديه يموقع ولم يصدق أن لا يضاء ولم يقرن ولم يولى ولم يقع ظرفا فإن بعض بني تميم تمنعوا صرفه مطرقا لأنه معدول عن الأرض كقوله لقد رأيت عجبا مذ أنت وهذا رأيت عجبا مذ أنت أجائزا من الاستعالي همسة غلطة وبينما برحلهن همسة وجمهورهم وجمهور بني سمي وفعوا للجوعة كنت عجزة كل الناس يستمعون وجمهور وجمهورهم جمهور بني سمي يخص ذلك بحالة الرصد ما هو في حالة النفس ولا الجهد هذا جمهورهم كقوله اعتصم بالرجاء لعنا باسل لعنا باسل وتناسى الذي تضمن أمشوا هذا في حالة النفس ما تضمن واضح والحجازيون هنا إن عنا بأس يا شيخ في همزة ولا لا يعني والحجازيون يبنونه على الكسر الموطن زي حدام إن عنا بأس على تقديره مضمنا معنى الله قال ومضى بفضل قضائه أمس والقوائم إيش معنى في هذه القصيدة مشرورة القصيدة الحل الحضور والقوائم مشرورة الحضورية فإن أردت بأمس يوما من الأيام الماضية مبهما أو عرفته بالإضافة أو بالأداة فهو معرب إجماعا وهذا أحمد وإن استعملت المجردة المرادة به معجم صرفا فهو مبني إجماعا فصل يعني ذو الصرف التنوين لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب هذا الذي نعرف فيه الاسم الذي لا ينصرف ضرورة لأربعة أسباب أربعة أمور أسباب الأول أن يكون أحد سببيه العلمية ثم ينفع مثل فاطمة، فاطمة هذا ممنوع من الطب العلمية، ولكن إذا دخلت عليه ربا صارت نكرة، ربا فاطمة. وكذلك إبراهيم، ربا إبراهيم، وكذلك عمران، ربا عمران، لأن العلمية راحت. وعمر كما ربا عمر، ويزيد ربا يزيد، وإبراهيم ومعلي التريدي وأوطى ووسطرى من ذلك ما كان صفة قبل العلمية راح فأحمر، هذا يبقى وصرفا ما نكر. لا باقية، باقية الآن ما في وصفة ما نكر باقي على الصفة، صفة باقية. نعم إذا نكرناه العلمية والعلمية كما باق. نعم الوصية وضع الفعل ده الوصية، الوصية وضع لا أحمر، إذا لم يكن فيها ألف الأحمر ولم يوضع ولم سميت به انتبه لهذا، هذه قاعدة دقيقة. يعني هنا يا شيخ ويستثنى من ذلك ما كان صفة قبل العالمية أحمر، يعني هو في الأصل صفة ولو سمينا به أيضا يبقى كما هو، هذا باقي العزة وهو وزن أفعل